والنجاة تكمن في خمس ذكرهن المولى عز وجل في القرآن: إيمان وتقوى واستقامة واستغفار وتوبة. قال رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا، ونعم المولى عز وجل للمتقين. وعنهم يقول رب العالمين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إيمان وتقوى سببين من أسباب النجاة، من أسباب النجاة من علامات سوء الخاتمة، ومن أسباب النجاة من سوء الخاتمة. ثم بعد ذلك الاستقامة على منهاج لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا. قال رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إيمان وتقوى واستقامة. يقول المولى عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والمخرج في الدنيا وعند الموت وعند اللقاء. المخرج في الدنيا وعند الموت تثبيت، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت، أي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وعند اللقاء أي يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك استغفار. فما من مستغفر يستغفر المولى عز وجل بلسان رطب إلا وأعطاه المولى عز وجل من الخير ما يحب في الدنيا والآخرة. قال رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كل ما يتمناه المرء في الدنيا والآخرة علق بالاستغفار، لأنه لن يستغفر الجبار إلا من خاف الرحمن في علاه. المصطفى صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك كان يستغفر المولى عز وجل في اليوم 100 مرة. روى الشيخان في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. وفي لفظ البخاري: فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. استغفار ثم بعد ذلك توبة لله رب العالمين. قال رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أتدرون متى هذا الدعاء يا عباد الله؟ على الصراط، ونحن نمر على الصراط نقول: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، حتى نستطيع أن نعبر الصراط توبة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر فيما روى الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها توبة. فسبحانه وتعالى هو الغني عنا، ورغم ذلك من رحمته بنا يدعون كل ليلة لأن نتوب إليه. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كل ليلة يتنزل المولى عز وجل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى، بلا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، هو كما أراد لذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتنزل نزولا يليق بذاته إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير إلى الليل. أتعلمون لما يا عباد الله؟ لينادي علينا نحن، ونحن الفقراء إليه وهو الغني عنا جميعا. يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من ضال فأهديه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. فيا من عصيتم المولى عز وجل في الدنيا توبوا إليه، وقد منحكم الوقت لهذا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. انسوا ما قد كان من الذنوب، انسوا هذا الأمر وتوبوا إلى غفار الذنوب. دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك ربيعة أودعتها، سترد باللغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا، فيهما تعد وتعد.